الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخنا الشيخ عبد المحسن ابن حمد بن عباد البدر المحدث الفقيه في منسكه قال حفظه الله تعالى: والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية رضي الله عنها، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله، إنها حائط. قال: أحاق؟ قال: حابستنا هي؟ قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. قال: اخرجوا. رواه البخاري ومسلم. فقوله حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هو من فرائض الحج، لا خلاف في ذلك بين العلماء. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف حفظه الله أركان الحج والعمرة، بدأ يفصل في هذه الأركان بذكر الأدلة عليها. قال: والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة. وهذا هو ركن عظيم من أركان الحج، وسمي طواف الإفاضة لأنه يكون بعد إفاضة الناس من عرفة، فإن الناس بعد إفاضتهم من عرفة يبيتون ليلة مزدلفة، ثم يشرعون في يوم النحر في رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير ونحر الأضاحي والهدي، ثم يذهبون إلى مكة ويطوفون طواف الإفاضة. وبهذا يكون الحاج إذا فعل هذه الأمور كلها قد تحلل التحلل الكامل بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلق والتقصير وطواف الإفاضة. وأما إذا رمى جمرة العقبة وقصر أو حلق فإنه يتحلل التحلل الأصغر، وهو أنه يستبيح كل ما حرم عليه في الإحرام إلا النساء، فإذا طاف طواف الإفاضة أبيح له كل شيء، ويدخل في ذلك النساء، ويباح للرجل من أهله ما يباح له في غير الحج. وهذا الركن وهو طواف الإفاضة في الحج دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، من ذلك قول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. والمقصود بالطواف هنا طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج. وكذلك دل على هذا حديث صفية أنها لما حاضت سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إنها حاضت يريد منها ما يريد الرجل من أهله، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة فتحلل من كل شيء، فقيل له إنها حائض، فظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. قال: أحابستنا هي أو حابستنا هي؟ قيل: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر. فهذا دليل على أن طواف الإفاضة لا بد منه، وأنه يحبس المرأة لا تغادر البيت حتى تطوف، وإذا اضطرت إلى مغادرته فإنها لا بد أن ترجع إليه وتطوف طواف الإفاضة. ولهذا قال الشيخ: حابستنا هي أي حابستنا في مكة، يعني لا نغادر إلى المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من حجه أراد الرجوع إلى المدينة، فلما قيل له إنها حائض ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. قال: حابستنا هي، يعني أن نبقى حتى تطهر ثم تطوف. فهذا دل على أن المرأة الحائض تحبس أهلها إن لم تطف طواف الإفاضة، وهذا مما يدل على أنه ركن وأنه لا يجبر بشيء، ولو كان في الأمر سعة وهناك ما يكون عوضا عنه لما حبس النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ومن معه في مكة من أجل امرأة حتى تطوف، فدل هذا على أنه ركن من أركان الحج ولا بد منه، وأنه لا يجبر بدم كما يظن بعض الحجاج، وإنما لا بد للمرأة أن تؤديه بعد طهرها، فإما أن تبقى في مكة حتى تطهر ثم تغتسل وتطوف، أو أنها إذا غادرت أنها لا بد أن ترجع حتى تكمل هذا الطواف. كذلك مما دل على هذا الإجماع كما نقل ابن عبد البر قال هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء، فالشيخ وفقه الله هنا ذكر دليل من الكتاب والدليل من السنة والدليل من الإجماع على مشروعية طواف الإفاضة وأنه ركن من أركان الحج. نعم. قال حفظه الله: والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة. قال في بداية المجتهد: أجمع على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، أي طواف العمرة. وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج، قال: ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة. نعم. ثم بعد ذلك ذكر أن الطواف أيضا ركن في العمرة، فإنه ذكر أن الطواف في بداية حديثه أنهما من أركان الحج والعمرة، وذكر أن الركن في الحج هو طواف الإفاضة، ثم ذكر أيضا أن الطواف أنه ركن للعمرة وأنه لا بد أن يأتي به المعتمر. ونقل قول ابن قدامة قول ابن رشد في بداية المجتهد قال: أجمع على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، ويعني بذلك طواف العمرة. وهذا في الحقيقة إذا كان المقصود به أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم يعني من حيث أنه ركن، هذا صحيح. وأما على القول بالوجوب فهناك من يرى أيضا أن طواف الوداع أنه يجب على المعتمر كما يجب على الحاج، فهذه المسألة إنما هو في الإجماع على الركنية، وأن طواف العمرة الركن هو الطواف الأول، وأما أنه ليس على المعتمر إلا هذا الطواف فإن هذا لم يجمع عليه العلماء، بل منهم من يرى أنه يجب عليه طواف الوداع كما أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، فعند بعض أهل العلم أنه واجب من واجبات العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف. فمنهم من يقول هذا عام في الحج والعمرة، كل من أتى إلى البيت يجعل آخر عهده بالبيت الطواف، ومنهم من قال إن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فهو واجب في الحج دون العمرة. المقصود أن هناك خلاف بين العلماء في طواف الوداع للعمرة، وأما طواف الطواف الأول وهو الركن فإن هذا لا شك أنه بالإجماع، وطواف الوداع محل خلاف بين أهل العلم. وكذلك نقل الشيخ هنا عن ابن قدامة قوله: ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة، يعني كلام ابن قدامة هنا أن الطواف أخبر أن الطواف في الحج أنه ركن كما أن الطواف في العمرة ركن، فدل على أن هذا معتبر في العمرة عند العلماء أنه ركن، ولهذا قاس عليه الطواف في الحج. نعم. قال حفظه الله: والعمرة لغة الزيارة، والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، وقد طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. روى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار رحمه الله قال: سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الشيخ حفظه الله والعمرة لغة الزيارة، هذا تعريف العمرة في اللغة أنها الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق وهو الكعبة، وهذا من أسماء البيت البيت العتيق لأنه أقدم مسجد بني على وجه الأرض للطواف به والسعي بين الصفا والمروة، هذا تعريف العمرة في الشرع هي زيارة البيت للطواف به وللسعي بين الصفا والمروة، وهذه هي العمرة المشروعة لمن زار البيت وأراد العمرة أن يطوف وأن يسعى ثم يقصر أو يحلق ويتحلل. قال وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة، وهذا من الاستدلال بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف بالبيت في عمرتيه، عمرة القضاء والجعرانة، والقضاء هي العمرة التي كانت بعد الحديبية كانت في السنة السابعة، والجعرانة هي التي كانت بعد الفتح لما قسم الغنائم في حنين رجع إلى البيت وطاف، كان هذا في السنة الثامنة. وقيل إن النبي وذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، العمرة الأولى في الحديبية عندما تحلل منها قيل واحتسبت لهم عمرة لأنهم أدوا ما شرع لهم ثم حبسوا وتحللوا، وهذه كانت في السنة السادسة، والعمرة الثانية كانت في السنة السابعة وسميت بعمرة القضاء أو القضية. قد نبه الشيخ الإسلام على أن عمرة القضاء ليس المقصود بها أنها قضاء لعمرة الحديبية كما يظن البعض، وإنما هي عمرة مستقلة لأن عمرة الحديبية قد تحللوا منها بإحصارهم عن البيت. والعمرة الثالثة من الجعرانة بعد فتح مكة كانت في السنة الثامنة، والعمرة الرابعة كانت في حجه لما حج حجة الوداع، وكانت هذه العمرة مع حجه، والعمرة الثلاثة الأول كلها كانت في ذي القعدة إلا العمرة التي كانت مع حجه أهل بها في ذي القعدة وأداها في ذي الحجة بعد أن وصل مكة في اليوم الرابع. وذكر الأثر عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، سئل ابن عمر عن رجل طاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، وكانوا يطلقون على السعي بين الصفا والمروة أنه طواف، أيأتي امرأته يعني أنه طاف وسعى، أنه طاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروة، فهل يتم عمرته ويأتي أهله؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني أنه لا يتحلل إلا بعد إتمامه لعمرته بالطواف والسعي ثم التقصير ثم بعد ذلك يتحلل من هذه العمرة، وهذا يدل على أن العمرة لا بد لها من طواف وسعي وكلاهما ركن، الركن الأول هو الإحرام وهو نية الدخول في النسك، والثاني الطواف، والثالث السعي، ثم التقصير وهو واجب من واجبات العمرة. نعم. قال حفظه الله والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وآله وسلم في عمرتي القضاء والجعرانة، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة، فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة. قال الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. رواه الدارقطني ومن طريقه البيهقي ورجال الدارقطني ثقات، إلا معروف بن مشكان قد قال فيه ابن حجر رحمه الله في التقريب صدوق، بإسناد الحديث حسن، وحسنه النووي في المجموع، وصححه المزي وابن عبد الهادي، وانظر إرواء الغليل للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفيه أيضا ذكر طرق أخرى للحديث غير هذا الطريق. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة. رواه البخاري ومسلم. ولفظ الأثر عند ابن جرير في تفسير آية البقرة قالت: لعمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإسناده على شرط البخاري ومسلم. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف حفظه الله السعي، قال: والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله في عمرتي القضاء والجعرانة. وهذا هو موطن السعي في العمرة، أنه يكون بعد الطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في عمرتيه من العمرة التي عمرة القضاء وعمرة الجعرانة. والسعي للحج في حق المتمتع بعد طواف الإفاضة، سعي الحج للمتمتع بعد طواف الإفاضة. وأما السعي الأول فهو للعمرة، لأن المتمتع إذا دخل مكة بادر إلى الطواف ثم السعي ثم قصر وتحلل، وهذه عمرة مستقلة. وهذا هو صفة التمتع، أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يبقى في مكة ويلبي بالحج من اليوم الثامن، ثم يكون طوافه لحجه بعد رجوعه من عرفة، ويكون طواف الإفاضة بعد رجوعه من عرفة وبعد مبيته بمزدلفة في يوم النحر. ثم سعي الحج يكون بعد طواف الإفاضة، ولا يصح السعي من المتمتع قبل ذلك، لأن الذي يفعله أولا هي العمرة. ويسأل بعض الحجاج يقول: إذا أن الحاج المتمتع تحلل من عمرته ثم لبى بالحج من اليوم الثامن، فهل له أن يطوف طواف القدوم ويسعى للحج؟ نقول: لا، غير صحيح، والسنة على خلاف ذلك. أما طواف القدوم فقد حصل مع العمرة، لأن طواف العمرة يقوم مقام طواف القدوم، ولهذا يسميه بعض العلماء حتى في العمرة طواف القدوم كما تقدم في كلام ابن رشد. وأما السعي للمتمتع سعي الحج إنه لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، فلا يصح منه قبل ذلك. وأما القارن والمفرد فبعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. القارن والمفرد هما مخيران في السعي للحج، أن يكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. فإذا طاف المفرد والقارن طواف القدوم فله أن يسعى سعي الحج، وكذلك القارن، ولهما تأخير السعي بعد طواف الإفاضة كالمتمتع. فالقارن والمفرد مخيران في السعي، أن يؤديها بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع فليس هو مخير في ذلك، فسعيه لحجه يكون بعد طواف الإفاضة. قال: فإذا لم يفعله بعد القدوم لزم الإتيان به بعد الإفاضة. هذا في حق المفرد والقارن. قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي بيت الصفا والمروة. وهذا دليل السعي، وهو ركن من أركان الحج وكذلك من أركان العمرة. ثم ذكر المؤلف حفظه الله الدليل على ذلك من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم. ثم اعتنى الشيخ بنقل كلام العلماء في هذا الحديث، وذلك لأنه تكلم فيه، وبين أن إسناد هذا الحديث صحيح وأنه احتج به ونقل كلام العلماء في ذلك. ومما يحتج به أيضا لركنية السعي قول عائشة: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطف بين الصفا والمروة، وهذا دليل على أن الحج لا يتم إلا بالسعي. كذلك قولها: لا عمري ما حج من لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا مما يدل على أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة للحديث ولقول عائشة رضي الله عنها. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها لا تجزم بشيء من هذا إلا أن تكون قد بلغها هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: وهذه الأركان الثلاثة للحج والعمرة مجمع عليها إلا السعي، فإنه ركن عند جمهور العلماء. نعم، هذه في حكم هذه الأركان، وأنها الأركان الثلاثة وهو الإحرام من الميقات والطواف والسعي، أن هذه مجمع عليها أنها من أركان الحج والعمرة إلا السعي. فالإجماع انعقد على الإحرام من الميقات والطواف أنه ركن للحج وللعمرة مع النية، وأما السعي فإنه على قول جمهور العلماء أنه ركن من أركان الحج، وهو الصحيح لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. قال حفظه الله: والركن الرابع في الحج الوقوف بعرفة. قال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات الآية، فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف فيها، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته. لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وهذا لفظ ابن ماجة، وهو حديث صحيح إسناده على شرط البخاري ومسلم إلا بكير بن عطاء وهو ثقة. وقال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع: وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها. ثم ذكر الركن الرابع من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، ولقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات، وهذا دليل على مكثهم في عرفات قبل ذلك. والحج وهذا الركن هو ركن من أركان الحج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وهذا الركن يفوت بفواته الحج، وذلك أن من فاته الوقوف في نهار اليوم التاسع وهو يوم عرفة وما بعده وهي ليلة جمع، فإذا لم يقف في نهار اليوم التاسع والليلة التي تليه إلى الفجر فإنه قد فاته الحج. ولذا قال: فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. وليلة جمع هي ليلة مزدلفة، ومن أسمائها جمع لأن الحجاج يجتمعون فيها. فإذا أدرك الحاج الوقوف نهار يوم عرفة أو الليلة التي تليها وهي ليلة مزدلفة، فإذا أدرك الوقوف بنهار أو بليل فقد تم حجه، وإذا فاته الوقوف فإنه ليس له حج، وقد فاته الحج بذهاب هذا الركن الذي يذهب الحج ويفوت الحج بفواته. وأما بقية الأركان فإنه لا يفوت الحج بها، مثل طواف الإفاضة في حق من عجز عنه كالنساء إذا منعت من الطواف، أو من جاءه مرض أو أصيب بحادث، فإنه يبقى إلى أن يشفيها الله ثم يطوف طواف الإفاضة. كذلك المرأة تبقى إلى أن تطهر ثم تغتسل وتطوف. وأما عرفة وكذلك السعي فإنه يقضى كما يقضى الطواف. وأما الوقوف بعرفة فإنه يفوت، ولكن من وقف في عرفة في النهار فلا بد أن يبقى حتى تغرب عليه الشمس. والوقوف بعرفة يتعلق به ركن وواجب ومستحب. فالركن هو أن يقف بعرفة في ليل أو نهار من يوم عرفة أو الليلة التي تليها، فهذا ركن لا بد منه. وإذا وقف في النهار فلا بد أن يبقى حتى تغرب عليه الشمس، فيجمع بين الوقوف في النهار وبين الوقوف في الليل. وإذا خرج من عرفة في النهار ثم عاد إليها بعد الغروب فلا شيء عليه، مثل من وقف في عرفة إلى العصر ثم خرج منها ثم نبه إلى أنه لا بد أن يبقى إلى الليل فرجع إليها فلا شيء عليه، لأنه جمع بين الوقوف بعرفة بين الوقوف في النهار والليل. وأما إذا خرج منها قبل غروب الشمس ولم يرجع إليها فإنه قد ترك واجبا من واجبات الحج، فإن الوقوف بعرفة لمن وقف في النهار إلى الليل وإلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج. وأما المستحب فهو كثرة التضرع والدعاء والانقطاع إلى العبادة من قراءة القرآن ومن ذكر الله وكثرة الدعاء. ومن أعظم ما يقال في ذلك اليوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهذه كلها مستحبة، الأذكار والأدعية وكثرة الذكر وقراءة القرآن، التضرع لله عز وجل خاصة في عشية عرفة، فإنها من الأوقات الفاضلة التي يباهي الله عز وجل بعباده في صعيد عرفة، يباهي بهم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي أشهدكم أني قد غفرت لهم. فهذا الدعاء والتضرع مستحب. وكذلك لا بأس لمن وقف بعرفة أن ينام وأن يأخذ قسطا من الراحة وأن يتهيأ للذكر والدعاء، فإن هذا جائز ولا يحرم عليه. وأيضا لا يشرع الذهاب إلى الجبل وإلى الوقوف على الجبل، وإنما عرفة كلها موقف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنة. فكل عرفة موقف، ولا يشرع الذهاب إلى الجبل، بل إن من ظن أن ذهابه إلى الجبل أنه مأمور به فهذا بدعة. ولكن السنة أن يستقبل القبلة كما استقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة، وأخذ يذكر الله ويتضرع إلى الله عز وجل. ولا يشرع أيضا الصيام في يوم عرفة للحاج، بل السنة هي الفطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته وقدم له قدح من لبن فشرب منه والناس ينظرون إليه، فعرفوا أنه ليس بصائم عليه الصلاة والسلام، وذلك حتى يتقوى على العبادة وعلى الدعاء وعلى ذكر الله عز وجل. نعم. ثم ذكر أيضا الإجماع على ذلك، ومن ذلك قول ابن المنذر قال: أجمع على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها. نعم. قال حفظه الله: واجبات الحج والعمرة. واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يأتي بها جبرت بدم، لا يأكل منه من وجب عليه، ويطعم لفقراء الحرم، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، رواه مالك في الموطأ عنه بإسناد صحيح. والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة: الأول الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين المواقيت وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة، سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم، وجب عليه الإحرام منها. حسب. ثم قال المصنف رحمه وفقه الله: واجبات الحج والعمرة. بعد أن ذكر الأركان ذكر الواجبات، قال: واجبات الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، وإن لم يؤتى بها جبرت بدم. وهذا بخلاف الأركان فإنها لا تجبر. وقوله إن لم يأتي بها جبرت بدم، هذا لمن كان معذورا في تركها، أما إذا تركها متعمدا فيخشى أن يؤثر هذا على حجه، لأنه شاع بين بعض العوام أن الواجبات أنه إن تركها متعمدا من غير عذر أنه يجزئ من هذا أن يجبر هذا بدم، وكأنهم يظنون أنه مخير بين أن يأتي بالواجب وبين أن يفدي فدية لترك الواجب. هذا غير صحيح، بل الواجب عليه أن يأتي بالواجبات، ولكن إذا شغل عنه أو عذر من الإتيان به لمرض أو لحاجة فإنه يجبر ذلك بدم، وأما إذا كان متعمدا فيخشى على حجه أن يتعمد ترك الواجبات. مثل الآن الواجب في الصلاة، مثل من ترك التشهد الأول وتم قيامه فإنه لا يرجع إليه ويجبر هذا بالسجود، ولكن لو تعمد ترك بعض واجبات الصلاة متعمدا يقول ونجبر ذلك بسجود، فالصلاة لا تصح. فالحج لا نجزم ببطلان من ترك الواجب متعمدا، لكن نقول ليخشى على من تعمد ترك الواجبات وظن أنها تجبر بدم، يخشى على حجه من ذلك. فعلى الحجاج أن يفرقوا بين أن يخير المسلم بين أمرين وبين أن يجب عليه الشيء، ثم إذا عذر عن الإتيان به فإنه يجبر ذلك بدم كما هو الشأن في واجبات الحج. قال: ولا يأكل منه، ولا يأكل منه من وجب عليه ويطعم لفقراء الحرم. هذا من خصائص الفدية التي تكون لترك واجب، أنه لا يأكل من هذه الذبيحة التي يذبحها لترك واجب، وهذا بخلاف الهدي للقارن وللمتمتع وكذلك الأضحية، فإن هذه الذبائح يأكل منها ويطعم المسلمين. وأما ما ذبح جبر لدم وجبر لترك واجب وهو الدماء التي تكون لجبر ترك الواجبات فإنه لا يأكل منه، لأن هذا لفقراء الحرم، وأيضا يكون هذا لفقراء الحرم، ولا يجوز أن يذبحه وأن ينقله إلى مكان آخر، وإنما يكون لفقراء الحرم. وفقراء الحرم هم كل من كان بمكة من الفقراء من أهل مكة وممن وفد عليها من الحجيج الذين يحتاجون لمثل هذا، فإنهم يطعمون من هذه الذبائح. والحجة في هذا قول ابن عباس، قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال العلماء: ليس هناك حجة في جبر الواجب بدم إلا قول ابن عباس، وقد تلقاه العلماء بالقبول، وحكم بعضهم أن له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يقال هذا بالاجتهاد، ولهذا بنى العلماء على هذا الأثر أن كل من ترك واجب من واجبات الحج أو كذا من واجبات العمرة فإنه يجبر ذلك بدم. قال: والواجبات في العمرة اثنان وفي الحج سبعة. بعد ذلك بدأ يعدد هذه الواجبات. قال: الأول الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات، سبق أن ذكر أن من أركان الحج والعمرة الإحرام، فالإحرام هو نية الدخول في النسك، وأما الإحرام من الميقات فهو واجب. ونقول أن ما يشرع للمحرم إذا جاء الميقات فإنه تشرع له عدة أمور، منها ما هو ركن ومنها ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. فإذا وصل إلى الميقات وجب عليه أن ينوي النسك الذي أراد، وهذا ركن، ونية الدخول في النسك هذا ركن، ثم يحرم من الميقات ولا يتجاوز، وهذا واجب. ولكن لو تجاوز الميقات وأحرم بعده بمسافة فنقول انعقد الركن ولكنه قصر في الواجب لأنه تجاوز الميقات. ولهذا تلاحظون أن الركن قد ينعقد بعد الميقات لأنه نية الدخول في النسك، فمتى ما دخل في النسك انعقد إحرامه، ولكن يجب عليه أن يحرم من الميقات. فإذا أخر هذا إلى أن تجاوز الميقات يكون ترك واجبا من واجبات الحج. والمستحب هو أن يهل بالحج والعمرة من الميقات، يقول لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، وهذا مستحب، لأنه لو نوى بقلبه وأحرم من الميقات فإنه قد حقق الركن والواجب. ولكن إذا أهل بما أحرم به فإن هذا أفضل وهو مستحب، ثم يلبي بعد ذلك. إذن الإحرام من الميقات هو واجب من واجبات الحج، والإحرام من الميقات هو المشروع، وينعقد الإحرام قبل الميقات، ينعقد الإحرام قبل الميقات وفي الميقات وبعد الميقات كما ذكرنا. الإحرام ممكن أن ينعقد قبل الإحرام قبل الميقات، ولكنه مكروه أن يحرم قبل الميقات. ولهذا قال رجل للإمام مالك إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أراد أن يهل بالحج من المسجد، فقال له أهل من ذي الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهل من ذي الحليفة. قال يا إمام ما هي إلا أميان، يعني ليس بين المسجد وبين ذي الحليفة إلا أميان. قال إني أخشى عليك الفتنة، فكانوا يرون مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، لقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والفتنة قال العلماء هي كفر أو شرك أو نفاق، فمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور العظيمة التي تعرض الرجل للفتنة. فكره الإمام مالك والأئمة أن يحرم الرجل قبل الميقات، ولكن لو أحرم لا نقول أن إحرامه لم ينعقد ولكنه مكروه، والسنة أن يحرم من الميقات. وإذا أحرم بعد الميقات فإنه يحرم، فالإحرام قبل الميقات مكروه، والإحرام بعد الميقات محرم. والسنة والواجب والسنة أن يحرم من الميقات وأن يؤدي هذا الواجب يعني في الميقات. قال الإحرام من الميقات لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت، قال هن لهن ولكل آت عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. هذا الحديث عظيم في أن الإحرام يكون من الميقات، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هذه في المواقيت. ولهذا ميقات أهل المدينة هو لأهل المدينة، ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن يأتون الآن من الحجاج من بلدان شتى لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يحرمون من ميقات أهل المدينة، وهذا من رحمة الله. وإلا لو قيل أن كل من أتى للحج والعمرة يجب عليه أن يحرم من ميقاته، يقال لمن أتى من جهة نجد أن يرجع ويحرم من ميقاته، ومن جاء من جهة الغرب أن يرجع ويحرم من ميقاته، ومن جاء من جهة الجنوب يرجع ويحرم من ميقاته. لكن هذه رحمة من الله، إذا جاءوا إلى المدينة بنية الزيارة فإنهم يحرمون من ميقات أهل المدينة. نعم. قال حفظه الله والثاني أي من واجبات العمرة الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة، لقول الله عز وجل قال حفظه الله الثاني أي من واجبات الحج والعمرة الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة، لقول الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، ولقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة. ثم ذكر الواجب الثاني من واجبات الحج والعمرة، وهو الحلق أو التقصير. وذكر الحلق أو التقصير لأن الحاج والمعتمر مخيران بين الأمرين، بين الحلق والتقصير. وذكر الأدلة من ذلك من الكتاب والسنة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فامتن الله عز وجل عليهم بهذه البشارة، وأنهم يدخلون المسجد الحرام محلقين رؤوسهم ومقصرين، فدل على أن هذا من واجبات العمرة. ولقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وهذا دليل على أن الحلق نسك من أنساك الحج، ولا يكون إلا بعد أن يبلغ الهدي محلة. قال العلماء: محله المكان والزمان. فمحله المكان هو مكة ومنى وسائر مكة، ومحله الزمان هو يوم النحر. وأيضا مما دل على ذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: وللمقصرين. فدل هذا الحديث على مشروعية التقصير والحلق للحاج والمعتمر، ولكن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ثم دعا للمقصرين، فالحلق أفضل من التقصير. والتقصير هو أن يعمم شعر الرأس بالتقصير، لا كما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين أنه يأتي بمقص ويأخذ من بعض أطراف الشعر ومن بعض أجزائه ويظن أنه قد حصل بذلك المقصود، وهذا لا شك أنه من القصور في أداء النسك وليس من التقصير الشرعي. وإنما الواجب هو أن يعمم شعر الرأس بالتقصير، إما بالمكينة أو بالمقص الذي يعمم به جميع الشعر بالتقصير، أن يأخذ من جميع الشعر. والتقصير استحب بعض أهل العلم أن يكون لمن اعتمر في وقت قريب من الحج، كالذين يدخلون مكة في اليوم السادس أو السابع، فإنهم إذا دخلوا وتحللوا من عمرتهم ليس بينهم وبين الحج إلا أيام قليلة، ولو أنهم قصروا قالوا لكان هذا أولى من الحلق حتى يبقى شيء من الشعر، فيكون الحلق يوم النحر للتحلل من الحج. قال: والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة. لأن الشيخ على طريقته يجمع بين الواجبات في الحج والعمرة، ثم ينبه على ما يعم الحج والعمرة. قال: الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة، واجبان في الحج والعمرة. وكذلك طواف الوداع عند بعض أهل العلم فإنه واجب من واجبات العمرة. نعم. قال حفظه الله: الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. رواه مسلم. قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنهما. ثم قال الثالث من واجبات الحج، وهنا لم يذكر العمرة لأن هذا الواجب خاص بالحج، الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، كما ذكرنا أن الوقوف بعرفة ركن، ولكن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بعرفة في النهار فإن هذا واجب من واجبات الحج بحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، فلم يدفع من عرفة إلا بعد غروب الشمس وغياب القرص، فدل على أن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، وقال لتأخذوا عني مناسككم، فدل على وجوب امتثال هديه عليه الصلاة والسلام في كل ما فعل، وأن يؤدي الحجاج نسكهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: الرابع المبيت بمزدلفة، لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل. رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه البخاري أيضا ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما، والترخيص منه صلى الله عليه وآله وسلم لهم يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص. ثم ذكر الواجب الرابع من واجبات الحج المبيت بمزدلفة، لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال: والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ثم انطلق إلى المشعر الحرام وأخذ يتضرع ويدعو بعد أن أدى صلاة الفجر، ودفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. في السنة في دفعه من منى إلى عرفة أن يكون بعد طلوع الشمس، وفي دفعه من مزدلفة إلى منى إذا رجع إليها أن يكون قبل طلوع الشمس. فهذا واجب من واجبات الحج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل، والترخيص منه يدل على الوجوب، لأنه لو كان النسك يتم بالوقوف ببعض الوقت لا رخص للجميع، ولكنه رخص للضعفة، فدل على أن غيرهم يجب عليهم أن يبقوا في مزدلفة إلى طلوع الفجر. وهذا النسك مما يتهاون فيه بعض الحجاج هداهم الله، فإن بعضهم إذا وصل إلى مزدلفة أخذ الحصى ثم صلى ثم أخذ الحصى وانطلق، وبعض الحجاج يظن أن المقصود بالإتيان لمزدلفة هو أخذ الحصى فقط، وهذا غير صحيح، فإن الحصى لو أخذ من منى أو مزدلفة أو قبل ذلك أو بعد فإنه لا يضر، وإن كان السنة أن يلتقطه من طريقه أو من مزدلفة حتى يكون أول ما يفعل إذا وصل إلى منى هو رمي جمرة العقبة. قال العلماء: الحكمة من ذلك أن تحية منى رمي جمرة العقبة، فإذا وصل إليها لا ينشغل بلط الحصى منها، وإنما يبادر إليها ليرجم جمرة العقبة في يوم النحر، ويبادر لذلك فيأخذ الحصى من الطريق أو من مزدلفة. والمقصود هو المبيت بمزدلفة، والمبيت هو أن يبيت الليل كله إلى طلوع الفجر، ثم يصلي الفجر ويكثر من الدعاء، ثم يدفع من مزدلفة قبيل طلوع الشمس. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد الفضل والكمال فليحرص عليه. وأما دفع العجزة والضعفة في آخر الليل وبعد مغيب القمر فإن هذا رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة الكبيرة أو الضعيفة أو الرجل المسن أو المريض لهما الدفع في آخر الليل، وكذلك من كان في صحبتهما من الرجال الأقوياء الذين يقومون على خدمتهم فلهم ذلك، وأما من عدا الضعف فإن الواجب هو المبيت بمزدلفة، الواجب هو المبيت بمزدلفة. وأما من انشغل في الطريق وزاحمه السير ولم يصل لمزدلفة إلا في وقت متأخر فإن هذا لا يضره، لكن إذا وصل يجب عليه أن يبيت إلى أن يكمل ليلته ثم يصلي الفجر ثم يكثر من الدعاء ثم يدفع بعد ذلك إلى منى. نعم. قال حفظه الله: الخامس رمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال وبعده، ورمي الجمرات الثلاثة في أيام التشريق بعد الزوال. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: أذبح ولا حرج. قال: رميت قبل ما أمسيت؟ فقال: لا حرج. رواه البخاري. ولقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري. ولحديث عاصم بن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما. رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح. وترخيصه للرعاة في جمع رمي يومين في أحدهما وعدم إسقاطه عنهم دال على وجوبه. ثم ذكر الواجب الخامس من واجبات الحج وهو رمي جمرة العقبة يوم النحر، فهذا واجب من واجبات الحج وهو مستقل عن رمي الجمرات في أيام التشريق. رمي جمرة العقبة وهي الجمرة الكبيرة وهي آخر الجمرات مما يلي مسجد الخيف، فإن الذي يأتي من جهة المسجد أول ما يقابله الصغرى ثم الجمرة الوسطى ثم آخر الجمرات هي جمرة العقبة هي التي ترمى يوم النحر. وبعض الناس يستعجل فإذا رأى الجمرة الصغرى ظن أنها هي جمرة العقبة فرماها ثم رجع، وهذا خطأ ينبغي تنبه إليه، فإن جمرة العقبة هي آخر الجمرات، ولا يشرع في يوم النحر رمي الجمرة الصغرى ولا الوسطى، وإنما المشروع هو رمي جمرة العقبة. قال المؤلف حفظه الله يعني في الرمي أنه قبل الزوال وبعده، وهذا في حق رمي جمرة العقبة أن رميها يكون قبل الزوال وبعده، لأنه يشرع الرمي بعد الوصول إلى منى، ومعلوم أن الذي خرج من مزدلفة بعد الفجر وقبيل طلوع الشمس قد يأتي إلى منى في أول النهار، فيرمي جمرة العقبة في ذلك الوقت، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تأخر ولم يصل إلا متأخرا فيرميها بعد الزوال، ولو أنه يعني شغله شيء ولم يرمي إلا بعد المساء في الليل فكل ذلك جائز. قال الشيخ: ورمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد الزوال. هنا نبه على الفرق بين رمي جمرة العقبة في يوم النحر وبين رمي الجمرات في أيام التشريق، فإن رمي الجمرات في أيام التشريق الجمرة الصغرى والوسطى والعقبة كلها تكون بعد الزوال، وأما التي ترمى يعني قبل الزوال وبعده فهي جمرة العقبة في يوم النحر. قال: لحديث جابر قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، هذا دليل على أن جمرة العقبة ترمى قبل الزوال والنبي صلى الله عليه وسلم رماها في الضحى. وأما بعد فإذا زالت الشمس، وأما بعد أي الجمرات التي تكون في أيام التشريق فبعد زوال الشمس. وحديث ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. سأله رجل قال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. قال: رميت بعدما أمسيت؟ فقال: لا حرج. وقد جاء أنه ما سئل عن شيء من أعمال يوم النحر من التقديم والتأخير إلا قال: افعل ولا حرج. ولهذا قال العلماء: من قدم أو أخر في أعمال يوم النحر فإنه لا حرج عليه، ولكن لا ينبغي أن يعمم هذا في غير ذلك ويقال لكل من فعل شيء من المخالفات في الحج يقال: لا حرج، لأن هذا السياق قاله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر وهو في أعمال يوم النحر، ودل على أن رمي الجمرات لا تكون إلا بعد الزوال قول ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، كنا نتحين. ما معنى التحين؟ التحين هو الانتظار والترقب، وأنهم كانوا ينتظرون حتى تزول الشمس، فلو كان الرمي قبل ذلك لما تحينوا زوال الشمس. وكذلك لحديث عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما، يعني أنهم يرمون في اليوم الأول أو في اليوم الأخير لأنهم يقومون على خدمة الحجاج، فرخص لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: السادس المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاث ونفر في اليوم الثالث عشر بعد أن رمى الجمرات بعد الزوال، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، رواه البخاري ومسلم. ولحديث عاصم بن عدي المتقدم: والترخيص للسقاة والرعاة في ترك المبيت بمنى دال على وجوبه، ومثل السقاة والرعاة في ذلك من تدعو الحاجة إلى بقائهم في غير منى كالجنود والأطباء ونحوهم. ثم ذكر من واجبات الحج الواجب السادس وهو المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ولكن هذا المبيت هو مبيت ثلاث ليالي للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، فليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر يجب على جميع الحجاج أن يبيتوا تلك الليلتين في منى، فإذا استقبلوا اليوم الثاني عشر فجاز للمتعجل أن يرمي ثم يخرج قبل غروب الشمس فيكون الذي بات ليلتين، وأما من تأخر إلى أن غربت عليه الشمس، لأن التعجل في النهار، فإن الله عز وجل قال: فمن تعجل في يومين، فالتعجل يكون في النهار، قال العلماء: فمن أدركه الليل فليس له أن يتعجل، فإذا بات المتأخر تلك الليلة أو أدركه الغروب في منى تلك الليلة وجب عليه المبيت. ولهذا قال الشيخ أن المبيت ثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، يعني خير الله عز وجل بين من يبيت ليلتين، قال: ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فدل على أن التأخر أتقى لله عز وجل، والأول متقي ولكن هذا أتقى لله عز وجل لأنه أفضل. ومما يدل على المبيت بمنى ليالي التشريق أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها، وكذلك أنه رخص للسقاة والرعاة، ولو لم يكن المبيت واجبا لما رخص للسقاة والرعاة. وقد ذكر الشيخ حفظه الله أن في حكم السقاة والرعاة الأطباء والجنود وكل من يقوم على خدمة الحجيج أنهم في حكم هؤلاء، فهؤلاء يرخص لهم في المبيت ويجمعون الرمي في أول يوم أو في آخر يوم من أيام التشريق، وأما المبيت فيسقط عنهم لقيامهم بخدمة الحجيج. نعم. قال حفظه الله: السابع طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف للوداع عند خروجه من مكة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، رواه البخاري ومسلم. والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه مسلم. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حاضت صفية قال: حابستنا هي. فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال: أخرجوا. رواه البخاري ومسلم. وقد تقدم قريبا في أركان الحج والعمرة. ثم ذكر الواجب السابع من واجبات الحج، وهو طواف الوداع، وهو واجب من واجبات الحج، ويسقط عن الحائض إذا حاضت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على الوجوب: أمر الناس أن يكون، لما قول ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. وهذا مما يدل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على وجوب طواف الوداع على جميع الحجاج إذا أرادوا مغادرة مكة، إلا الحائض، فإن إذا حاضت فإنه جائز لها أن تخرج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفية لما ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة قال: حابستنا هي. قيل إنه أفاضت يوم النحر قال: فانفروا. ولم يحبسهم أيضا من أجل أن تطهر فتطوف طواف الوداع، فرخص لها في ذلك. وطواف الوداع ينبغي أن يعرف أن هذا يكون لمن أراد أن يغادر مكة، فإن بعض الحجاج إذا نفر من منى فإنه يبادر إلى طواف الوداع ثم يبقى في مكة يومين وثلاثة لشراء الهدايا ولشراء بعض ما يحتاج، فإن هذا خطأ، وإنما الواجب عليه أن يبقى في مكة ولا يبادر إلى الطواف، ولو بقي شهرا لا بأس، فإذا أراد أن يغادر يطوف ثم يخرج مباشرة ولا ينشغل بشيء. ويرخص في هذا لمن انتظر الرفقة والسيارة مثل طواف الوداع، وحدد له الوقت في ساعة كذا، فجاء فوجد أن السيارة لم تأتي أو أن بعض الرفقاء لم يأتوا، فيجوز له أن ينتظرهم. أما إذا عرفوا أن الخروج من مكة يتأخر، فيجب على جميع الحجاج أن يؤخروا طوافهم بحيث يكون آخر عهدهم بالبيت. نعم. قال حفظه الله: المستحبات في الحج والعمرة. المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الاتيان بها يظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم، ولا يلحقه إثم إلا إذا كان تركها رغبة عنها، فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله: المستحبات في الحج والعمرة. المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الاتيان بها يظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم، ولا يلحقه إثم إلا إذا كان تركها رغبة عنها، فإنه يأثم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم. والمراد بالسنة في هذا الحديث ما جاء في الكتاب والسنة، سواء كان فرضا أو واجبا أو مستحبا. والمندوبات في الحج والعمرة كثيرة، منها الرمل والاطباع في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة، وتقبيل الحجر الأسود في الطواف أو استلامه أو الإشارة إليه، والتكبير عند ذلك، واستلام الركن اليماني، وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو واجبا أو مستحبا، والشرب من ماء زمزم، والصعود على الصفا والمروة، والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة، والإسراع في السعي بين العلمين، والبقاء في منى يوم التروية وليلة عرفة، والدعاء ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية، والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك. ثم ذكر الشيخ حفظه الله المستحبات في الحج والعمرة. قال: المستحبات هي المندوبات التي ينبغي للحاج والمعتمر الاتيان بها ليظفر بثوابها وأجرها، ولا يلزمه بتركها دم، ولا يلحقه إثم إلا إذا كان تركها رغبة عنها. ثم احتج الشيخ حفظه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. والذي يظهر والله أعلم أن ترك السنن إذا تركها فإنه لا يجبر ذلك بدم ولا يلحقه إثم، وأما هذا الحديث فإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في النفر الذين أرادوا أن يعتزلوا بعض المباحات تمسكا بالعبادة، بمن قال أنا أصوم ولا أفطر، قال الآخر أنا لا أتزوج النساء، قال الآخر أقوم ولا أرقد، قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. والسنة تطلق ويراد بها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، وضدها البدعة، وهذه التي من رغب عنها فليس من النبي صلى الله عليه وسلم، وتطلق إطلاقا خاصا على المستحبات. فهذه إذا تركها المسلم لغير عذر فإنه لا يؤاخذ بذلك، ولكن يفوته من الأجر والثواب بقدر ما ترك من السنن. وأما الرغبة عنها أن يتركها المسلم وهو راغب عنها مبغض لها، فلا شك أن هذا خطير لو حصل، ولكن أكثر المسلمين الذين يتركونها إما لكسل أو لعدم النشاط لها فإن هذا لا يلحقه إثم. ولهذا ذكر العلماء أن المستحب من أتى به أجر عليه، ومن تركه فلا إثم عليه. وقد ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية أن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب، قول النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني دل على أن هذا من الواجبات وهو اتباعه في هديه. وأما المستحبات إذا ضعف عنها الإنسان أو أنه تركها أيضا لكن من غير كراهية لها ولكن لعدم النشاط فإنه لا يؤاخذ بذلك. ثم ذكر الشيخ جملة يعني من السنن التي يعني تشرع في الحج والعمرة، منها الرمل يعني وهو الإسراع يعني في الطواف وفي الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم، والاضطباع أيضا في الطواف كله في أول طوافه عندما يأتي إلى البيت أنه يرمل الأشواط الثلاثة الأول ويضطبع في طوافه، قال في أول طواف يأتي به المحرم بحج أو عمرة إذا قدم مكة. كذلك تقبيل الحجر الأسود هذا أيضا من المستحبات، كذلك الإشارة إليه واستلامه والتكبير عند المحاذاة، استلام الركن اليماني وصلاة ركعتين بعد الطواف سواء كان الطواف فرضا أو نفلا، كل هذا من المستحبات، فمن ترك ذلك فلا شيء عليه. والشرب من ماء زمزم أيضا هذا مستحب ولا يجب، والصعود على الصفا والمروة كما ذكرنا، وأما أن يصل إلى الصفا والمروة ويسعى ما بينهما فهذا واجب، والذكر والدعاء عليهما مستقبلا القبلة أيضا هذا من المستحبات، والإسراع في السعي بين العلمين الأخطرين فإن هذا من أيضا المستحبات، والبقاء في منى يوم التروية، الصعود إلى منى يوم التروية وأن يصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع هذا مستحب، ورفع اليدين بعد رمي الجمرة الأولى والجمرة الثانية مستقبلا القبلة والدعاء، والتكبير عند رمي الجمرات وغير ذلك، مثل أيضا الدعاء في مزدلفة والدعاء في عرفة، فكل هذه من المستحبات التي يكمل بها الأجر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أسأل الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: من مات وله مال ولم يحج فهل يجب على الورثة إخراج مال اللي وحج عنه؟ ينبغي لهم أن يخرجوا من ماله ما يحج به عنه، وأما الوجوب فيعني لا يقطع بهذا، ولكن من الإحسان إلى الميت وخاصة إذا ترك مالا أن يخرج من ماله ما يعني يحج به عنه. وقد يقال بالوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق بالقضاء، فإذا كان الدين يجب الوفاء به فدين الله أحق بالقضاء. يقول السائل: في ليلة مزدلفة بعض أصحاب الحملات يمرون بالحجاج مرورا، فما موقف الحاج في هذه الحال؟ والله ينبغي أن ينبه هؤلاء من يقومون على الحملات وعلى السائقين أن ينبهوا عليهم أن يجتهدوا في أن يمكنوا الحجاج من أداء نسكهم، لأن هذا الحج وخروج الناس إليه ليس هو نزهة يرجع إلى السائق متى ما شاء أن يغادر، وإنما هو نسك، فيجب على هؤلاء أن يراقبوا الله وأن يتقوا الله وأن يحرصوا على المسلمين، فإنهم بذلوا أموالهم ليتموا حجهم وأن يمكنوهم من المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر. ولا بأس إذا كان في الحملة يعني باصات أن يتقدم بعضها للعجزة وأن يتأخر بعضها للذين يبقون في مزدلفة. يقول السائل: إذا انتهيت من الحج ولي أخت في التنعيم، فهل أطوف الوداع ثم أزورها أو أؤخر الوداع إلى ما بعد زيارتها؟ التنعيم الآن أصبح من مكة لاتصال البنيان، فإذا كان للتنعيم قال العلماء أنه ليس خروج من مكة، ولكن إذا غادر، وإن كان التنعيم ليس من الحرم ولكن أصبح متصلا بحكم البنيان أصبح من مكة، فإذا كان خروجه مجرد التنعيم لا بأس، وأما إذا غادر مكة فلا يغادر حتى يطوف. يقول السائل: هل يكون الرمل في طواف الإفاضة، وهل المتعجل أن يرمي عن اليوم الثالث؟ الرمل يكون في طواف القدوم فقط وليس في طواف الإفاضة. نعم. السؤال الثاني: وهل له أن يرمي وهو متعجل عن يوم الثالث؟ لا، لا يرمي، الرمي يرمي اليوم الثاني عشر فقط عن اليوم الثاني عشر، ولا يرمي عن اليوم الثالث عشر. نعم. يقول السائل: نحن نجتمع كل ليلة جمعة وبعد صلاة الجمعة ونقوم بذكر جماعي وهو صلاة الفاتح، فما هو الحكم في هذا؟ لا يجوز الاجتماع في ليلة الجمعة ولا في يوم الجمعة للذكر، وإنما هذه من الأمور المحدثة، وهذه ما يسمى بصلاة الفاتح مما أحدثه الناس، وعلى المسلمين أن يتقوا الله وأن يرجعوا إلى كتاب والسنة ويبحثوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجدوه،